خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من أقوال الحسن بن علي رضي الله عنهما: لا تزال كريما على الناس ما لم تنازعهم ما في أيديهم، فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك. مثل من أمثالنا الشعبية: ضربة في كيس غيرك كأنها في تل رمل. هذا المثل يضرب لمن يتعامل بإهمال وخشونة مع الأشياء الخاصة بالآخرين، وكأنه يتعامل مع تل من الرمال، ولو أن هذه الأشياء كانت له لعلم قيمتها وتعامل معها بالحذر الواجب. علم الكوارتز. الكوارتز هو أكثر المعادن انتشارا نشاهده ونستخدمه، ولا يعرف الكثيرون منا أنهم يستخدمون الكوارتز. رمال الشواطئ وكل الرمال تتكون من الكوارتز، وكذلك الحجر الرملي، كما يكثر في صخور الجرانيت وفي الفراغات الموجودة في كثير من الصخور على هيئة بلورات. الكوارتز أشد من الصلب، وعندما يكون صافيا يكون بلا لون أو أبيض اللون، والرمل الأبيض هو في الأغلب كوارتز صافي. عندما يختلط الكوارتز مع شوائب من مواد أخرى فإنه يتخذ ألوانا مختلفة، مثل الأحمر أو الأصفر، البني أو الأخضر، الأزرق أو حتى الأسود. أكثر استخدامات هذا المعدن في أعمال البناء، وهو أساسي في صناعة الزجاج وألواح الصنفرة. يستخدم الكوارتز المصهور في صناعة الأجهزة العلمية وفي صناعة أنواع خاصة من المصابيح. للكوارتز اسم آخر هو السيليكا. مدينة سان فرانسيسكو. سان فرانسيسكو إحدى مدن ولاية كاليفورنيا، وتعتبر حاضرة الولايات الأمريكية الغربية. تقوم هذه المدينة فوق شبه جزيرة تقع جنوبي المضيق الذي يصل خليج سان فرانسيسكو بالمحيط الهادي. نظرا لموقعها الجغرافي الفريد، تعتبر سان فرانسيسكو مرفأ عالميا كبيرا ومركزا هاما للمواصلات البرية والجوية، كما تعتبر أيضا مركزا تجاريا كبيرا لمنطقة متسعة تنتج مقادير هائلة من الحاصلات الزراعية والخامات المعدنية. أسست سان فرانسيسكو في عام 1776 عندما نزلت في تلك المنطقة بعثة أسبانية، وفي عام 1846 انتزعها الأمريكيون من المكسيك وتم ضمها للولايات المتحدة الأمريكية. أحرزت سان فرانسيسكو شهرتها العالمية حين انعقد بها المؤتمر الدولي الذي أقر ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945. طرفة في مدينة سان فرانسيسكو، وبينما كان المشاهدون يتمتعون بأحداث فيلم تعرضه إحدى دور السينما، حدث زلزال رج المدينة، وفزع المشاهدون وحدث هرج ومرج في صالة السينما استعدادا للفرار، ولكن امرأة في وسط الصالة أخذت تصيح بأعلى صوتها: لا تفزعوا، لا تفزعوا، كل واحد منكم يجلس مكانه. ومن فرط الذهول الذي أصاب المشاهدين استمعوا لكلام هذه السيدة وجلسوا في أماكنهم، وفي هدوء ووقار قامت هذه السيدة وغادرت صالة السينما إلى الخارج. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.